ومن أعظم الجنايات التي يقع فيها الإنسان إن هو يفتقد ذا الأدب. لا سيما كما قلت إذا بدأ حياته بكتاب المحلل ابن حزم. الكتاب المحلل ابن حزم مع خطورة هذا الكتاب من جهة الفقه، وإن الرجل قرر مسائل فقهية لم يسبق إليها وقام عليها الدليل وكان قوله فيها راجحا، إلا إن هو في وهو يقرر مثل هذا اللون من الفقه لم يعني يستوقف حرمة عالم. يعني كلامه عن أبي حنيفة في رأس شدة، كلامه عن يعني هو أقل اثنين، يعني هو هبشهم أحمد بن حنبل والشافعي. الحجاج ولسان بن حزم شقيقان. كان الحجاج كان فيه طائش، طائش لا يميز، كذلك لسان بن حزم. وزي كما قلت في مقطع الكلام بتكون جناية على طالب العلم أن يبدأ إقراءة المحلة، بل ينبغي أن يبدأ إقراءة الكتب كتب المختصرات. تلقين الأستاذ أن يتعلم منه الأدب وأن يأخذ منه، يقصر له العمر، يسد له الفهم، يعلمه الأدب. وطول زمان، طول زمان لأن العلم واسع جدا، وإتقان الباب الواحد من العلم يحتاج إلى عمر. فلا يستوي في العلم من أمضى نصف قرن مع من أمضى خمس سنوات، لا سيما إن في شيء العلماء بيقولوه اسمه الذوق والملكة. الذوق هذا غير ذوق الصوفية، غير ذوق الصوفية. الذوق اللي هو الملكة اللي هي لا تحصل من الكتب، إنما تحصل من الجربة والممارسة. ولذلك الإنسان بيتعجب لما يرى بعض الصغار يتكلموا في المسائل الكبيرة التي يتهيب الكبار عن الكلام فيها. يعني يدخل على مسألة عويصة جدا تحتاج إلى عمر. طب يا أخي أنت إذا كنت ارتبت في المسألة يا أخي ضع علامة استفهام وابحث، وعندك العمر طويل، لماذا تتعجل بوضع العنوان قبل الكتاب؟ لماذا تضع العنوان قبل أن تكتب حرف في الكتاب؟ لا سيما إذا كان هذا الإنسان لم يسبق إليه، بل هو مجرد فهمه. فهذا ينبغي أن يشفق على نفسه، وينبغي أن يعرف أن هو بعده لما يريش فكيف يطير. المسائل المتنازع فيها، الذي له باع في الاستقراء يكون أقرب في إصابة الحق من الأقل. يعني الشيخ مثلا ناصر الدين الألباني حفظه الله، وهذا رجل إمام الدنيا في صناعة الحديث، شهد له بذلك المخالف والموافق، منهم الغمريون. الغمريون اللي هم المغاربة دول معروف من مبتدع اهل طريقة صوفية، وعالم عندهم خط كثير في العقيد وفي السلوك المنهج. احمد ابو الخير الوثوقي كان من اقران الشيخ احمد شاكر، لما ذكر الالباني، وكان الالباني انذاك ابن 40 سنة، يعني كان برضو لسه، يعني الشيخ ناصر الان حسب الله تجاوز 82 عاما، أسأل الله أن يطيل في الخير عمره. فكان 40 سنة، ومعروف أن أحمد الغماري كان يرى أن الألباني مبتدع ووهابي، ويقول هذا في الخطاب الذي أرسله إلى صاحب الله هنا في القاهرة، يقول له: وأن الألباني لما ذكر الحبشي هذا الضال المضل اللي هو في لبنان الآن ولعله قارب 100، لو كان فيه نقاش علمي بين الشيخ الألباني والحبشي في ذلك الوقت. فهو أبو الخير أحمد الصديق الغماري بيكتب رسالة لصاحبه في مصر عن هذين الرجلين، عن الحبشي وعن الألباني. قال له: أما الحبشي فينقل كما ينقل الناس، وأما الألباني فمن الأفراد في معرفة الفن، لكنه وهابي خبيث. يعني شوف، برغم انه مخالف له يوافق بانه هذا خبيث، الا انه لما جاء في ذكر علم الحديث